إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فلقد علمنا بفضل الله تعالى أن أعظم نعمة ينعم بها ربنا تبارك وتعالى على واحد من عباده أنه يهديه إلى سواء الصراط. نعم، إنها نعمة الهداية، إنها نعمة الإسلام، إنها نعمة السنة، إنها نعمة الاستقامة. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام. أيها الأكارم، علمنا بعد ذلك أن الدوام أعظم من الابتداء، ولذلك فإن الثبات على الهداية أعظم نعمة على الإطلاق. أن يثبت العبد على صراط الله المستقيم وعلى نهجه القويم حتى يلقاه وهو عنه راض بإذن الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هي أعظم نعمة على الإطلاق ينعم بها ربنا تبارك وتعالى على واحد من عبيده. أيها الأكارم، ولذلك فهذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة الخامسة في هذه السلسلة العظيمة المهمة المباركة التي تعنى بذكر وسائل الثبات على صراط الله المستقيم حتى الممات. أيها الأكارم، أود في هذه الخطبة بحول الله تبارك وتعالى أن أضيف إلى الخطب السابقات السالفات بعضا من وسائل الثبات على صراط رب البريات، فأعيروني قلوب الأسماع يرعاكم الله. أيها الأكارم، اعلموا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، أن من أعظم ما يجعلنا نثبت على هذا الدين العظيم على الصراط المستقيم على الاستقامة على الهداية على طريق التوبة الصادقة النصوح، ممارسة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، نمارس الدعوة، ندعو الناس إلى الله عز وجل، نحث الناس على الخير، نرشد الناس إلى صراط الله المستقيم، نكرم الناس بمثل ما أكرمنا به بفضل الله تبارك وتعالى، أن ندعو الناس إلى الهداية، أن نعلمهم الصلاة، أن نحثهم على البر والتقوى، أن نحذرهم من الذنوب والمعاصي، وهكذا. فهذا من أعظم ما يجعلنا نثبت على الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل، دللت الناس على صراط ربهم، فالله عز وجل يدلك على هذا الصراط ويثبتك على هذا الصراط بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الدعوة إلى الله، قال ربنا سبحانه: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا من هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والله المستعان. إذن أنت وأنا ونحن وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا من قلبه، فينبغي أن يكون داعية إلى الله. الداعي إلى الله ماشي فلان وفلان ممن يسميهم دعاة، فكلنا دعاة من الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا، ما قصد أيها العلماء أيها الدعاة أيها الأئمة فقط، بلغوا جميعا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية. ولو آية، ألا تحفظ آية واحدة؟ ألا تعرف تفسير آية واحدة؟ لو قلت أي والله لا أعرف، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لابد أن نكبر عليك أربعا، لكنني لا أظن هذا. فكلنا يعرف ولو آية واحدة، ولو حديثا واحدا، ولو مسألة من مسائل الدين. ينبغي أن تبلغ هذا الذي تعلمته بفضل الله تعالى، بلغوا عني ولو آية، إضافة إلى الأجر العظيم الذي في التبليغ، إضافة إلى براءة الذمة من هذه الأمانة، لأن تبليغ الدين أمانة. إضافة إلى هذا كله، فإن الدعوة إلى الله عز وجل وسيلة قوية من وسائل الثبات على صراط رب الأرض والسماوات. إي والله، تثبت بها على الدين لما تبلغ وتعلم وتقول حاجة احفظتها وفهمتها وعرفتها وسمعتها عند أهل العلم الموثوقين، تبلغها للناس وتشعر أنك مسؤول على تبليغها، أجر عظيم. وإبراء الذمة من الأمانة والمسؤولية، ثم من فوائد كثيرة في هذه الدعوة أنك تثبت بهذا إن شاء الله تعالى لأسباب كثيرة. تثبت لأن العقلاء اليوم ماذا يقولون؟ يقولون الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، أفضل وسيلة للدفاع شيء الهجوم. إذا نحن قاعد نشوف أعداء الدين ينغصون علينا حياتنا، يشوهون صورة ديننا، يدعون إلى الباطل والفساد، يؤيدون الشيطان الرجيم في دعواته الفجة الضالة إلى آخره، ونحن نتفرج ونحن نبكي بكاء السكلى، ونحن أكثر ما نفعله أننا ندافع ونقول ما الشيء صح شو يقول. أبدا، هاجر، يعني أدعو إلى الله، تقدم، بلغ دين الله عز وجل، بلغ للناس صفاء هذا الدين، بلغهم أن هذا الدين هو الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الناس لم يصدوش معك، علمهم الصلاة، الناس يعلم شبهات، حاول كيف أن تزيح هذه الشبهات من نفوسهم وقلوبهم. ناس قرابك من أقاربك من أصدقائك من زملائك يقعون بين الفينة والفينة في بعض الذنوب والمعاصي، خذ بأيديهم إلى شاطئ السلامة وبر الأمان. بمثل هذا تثبت ويثبتون، تهتدي ويهتدون، تستقيم ويستقيمون بإذن الله تبارك وتعالى. إذا أفضل وسيلة للدفاع أنك تهاجم، أنك توصل الخير إلى الغير كما يقولون حفظك الله. ثم هذه الدعوة إلى الله عز وجل هي نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما يزيد في الخير وينقص في الشر، الحمد لله، يزيد من الخير وينقص من الشر، الحمد لله. ومعنى ذلك أنك مع مرور الأيام في بيئتك هذه التي تبلغ فيها دين الله عز وجل سينحسر الشر ويتضايق، وراح ينتشر الخير بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا كله راح يهيئك البيئة التي تعرف بالبيئة الداعمة، بيئة داعمة تعاونك، المجتمع المؤيد المساعد على الدعوة إلى الله عز وجل. لما تنال الدعوة في بيتك ويتبعك واحد من أهل البيت، نعمة عظيمة، قوة لك وضعف للسوء والشر والانحراف. يتبعك اثنين ثلاثة وهكذا، راح يسهل لك الخير وتسهل لك الثبات بإذن الله عز وجل. ثم وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى فرفعت السكر، قول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنت في مؤسسة تقرأ وتحذر الشباب من الانحراف ومن انتهاك الأعراض إلى آخره، راح إن شاء الله زوج ما تقدرش تجيب شو يديره، حتى ولو نزغ الشيطان في نفسك، حتى ولو لعبت بك النفس الأمارة بالسوء، لكن تقول أنا قدوة لهؤلاء ونحذرهم ونكذا، فهذا أيضا شوف يثبتك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم اعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعز وأكرم وأشرف أنواع العبادات، عبادة عظيمة جدا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ عبادة قولية عظيمة جدا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ إذا الدعوة عبادة عظيمة. وهذه العبادة قدمت ذي العبادة حتى علمنا في الدين تعالى قدمت ذي العبادة وتضيف لها عبادة أخرى قدمت الشهادة في الطاعات قدمت تفتكر ربي تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم والأشد تثبيتا. أمر واضح والله. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذه وسيلة عظيمة حفظكم الله. فلا ينبغي للعبد أن يلقي باللائمة على غيره ولا ينبغي أن يلقى هذه المسؤولية بطائفة من الناس ليس إلا ولا ينبغي أن يبرئ نفسه من هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة. فهي أمانة وفيها أجر وثواب وطاعة وهي طاعة عظيمة كما سمعتم. ثم هي وسيلة من وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى ثبتني الله وإياكم على صراطه المستقيم. أيها الأكارم من أعظم وسائل الثبات على الدين الاشتغال والاهتمام بما يعرف بدلائل النبوة. ما معنى دلائل النبوة؟ يسميها القرآن والسنة الآيات. وش معنى ما يسميها العلماء المعجزات؟ المعجزات الاهتمام بالمعجزات معجزات الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. فالله عز وجل أيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام بهذه الدلائل وبهذه الآيات الباهرات وكانت سببا في إيمان الكثيرين الكثيرين وكانت حجة على من كفر من الكافرين عبر العصور. الدلائل مهمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل معجزات كثيرة دلائل غزيرة حتى ذكر بعض أهل العلم أن أوصلها بعضهم إلى 1000 معجزة حسية وبعضهم أوصلها إلى 2000 معجزة. قال السيوطي رحمه الله تعالى وما من نبي من أنبياء الله تعالى أوتي معجزة من المعجزات إلا وقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو ما هو أعظم منها. وهذا أمر معروف وقد شرحناه في دروسنا بفضل الله تعالى. الشاهد أنه ينبغي أن نهتم بهذه المعجزات. نعم أن نهتم بها. والأنبياء عليه الصلاة والسلام كما قلنا أعطاه الله عز وجل المعجزات. نبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الكثير من المعجزات. من بين المعجزات ممكن ما أعطاه الكثير من الناس لا يعرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فجاء رجل أعرابي فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى. فقال عليه الصلاة والسلام أو دعا صلى الله عليه وسلم قال لو دعوت هذا العذق العذق هو العرجون تعتمر هذا العذق من هذه النخلة فأتى أكنت تسلم؟ قال نعم. فدعاه عليه الصلاة والسلام فسقط العذق عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلب منه أن يرجع فرجع فأسلم هذا الأعرابي والحمد لله. وفي قصة ثابتة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أعرابيا إلى الإسلام فقال الأعرابي ومن يشهد لك بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذه سلمة هناك سلمة شجرة صغيرة فدعاها صلى الله عليه وسلم فأقبلت تخذ الأرض أي تشق الأرض شقا حتى وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فاستشهدها ثلاثا فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم طلب منها أن ترجع فرجعت. هذه معجزاته. إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان من علماء اليهود وقصته طريفة شيقة جدا معروفة عندكم لكن تعلمون أنه لما شرح الله عز وجل صدر هذا الرجل الإسلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إني سائلك ثلاثة أسئلة لا يعرفها أو لا يعرف الجواب عنها إلا نبي للأنبياء يعرف. وطبعا هو تلقاها من قلة لكانوا مهتمين بالأنبياء السابقين فتلقاها مما أخبر به الأنبياء السابقون عليه الصلاة والسلام. قال عن ثلاث أسئلة طرح عليك جاوبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فنزل الوحي من الله فأجابه صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة الثلاثة فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قصته عجيبة جدا كيف أسلم كيف آمن وانداء الوندين ما استدل به على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة. وقبل ذلك استدل على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه الصدقة ردها، لكنه حينما قال هي هدية قبلها، فاستدل على بهذه العظائم على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأسلم وحصل إسلامه وهو من خيرة أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لكن مع هذا مليح نقول اقرأ المعجزات عن النبي عليه الصلاة والسلام تزيدك إيمانا، وكان كتب خاصة في المعجزات والدلائل دلائل النبوة خراها مليحة بالذات تزيدك إيمانا وثباتا ويقينا. لكن قد تقول هذه المعجزات ما شفناهاش وكل شافوها، لذلك أثرت فيهم حضروها أثرت فيهم بزاف وكل ما فيش مشكل. لكن كاين معجزة باقية، توفي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بل وتوفي نبينا وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، لكن بقيت المعجزة خالدة قائمة شامخة تتحدى. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي من الآيات، الآيات المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد كان أكثرهم تابعا صلى الله عليه وسلم، معجزته الخالدة هي القرآن. أي والله لم تقتدم بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا، ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. فهذه المعجزة العظيمة الخالدة هي معجزة القرآن. قل يدك المعجزات ما حضرنا لهمش وشفناهمش، صارك شفني معجزة القرآن. القرآن لا يمكن لأحد أن يغير فيه حرفا أو حركة أو سكونا، وقد حاول الناس عبر هذا التاريخ الطويل أن تصل أيديهم إلى هذا القرآن الكريم بالتبديل والتغيير والتحريف، لكن أنى لهم أن يصلوا إلى ذلك. الكتب السماوية السابقة نعم، لأن الله عز وجل كلف أهلها بحفظها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أما القرآن فقد تولى الرحيم الرحمن حفظه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من حكيم حميد. فوالله من أقبل على القرآن العظيم بقلبه ونفسه وجوارحه برمته فسيثبت إن شاء الله تعالى على الصراط المستقيم، وسيكون أعظم الناس ثباتا وأعظم الناس يقينا في زمن الفتن، في زمن الإحن، في زمن هذه الفتن المدهمة التي تزلزل القلوب قبل الأقدام. فأقبلوا على كتاب الله، على المعجزة الخالدة، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. وأنصح أيضا، يعني هذا من الدلائل أيضا، أنك تسمع وتقرأ وتشوف القصص عن الناس الذين أسلموا حديثا يدخلوا في الإسلام وكانوا على الكفر. عجائب أحزيب يقينا كيف أسلموا، ما يعرف عربية، ما زاد في بيئة عربية، عمو في حيث مع الأذى، ما يعرف جرس مثل الإسلام، فيهديه المولى تبارك وتعالى وهو في أقاصي الأرض. شيء عجيب جدا، كيف يسأله؟ ممكن كلمة يسمعها، آية واحدة يسمعها، وإحنا الصباح ليل وإحنا نسمع القرآن ما يأثرش فينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. القصص هذه تزيدك ثباتا، وخاصة حينما تجد أن هؤلاء عقلاء. شكون اللي يدخل في الإسلام؟ العقلاء تاعهم، العلماء تاعهم، الجهابذة تاعهم، المشاهير تاعهم، ناس كبار عندهم يعتنقون هذا الدين العظيم. فلما تشوف هذا الشيء ما راح تشوفش عليه، لما يقول لك هذا فلان مسلم في الدين، وش في الإسلام؟ فلان هو مرتد عن الإسلام، شكون هذا مرتد عن الإسلام؟ متى كان مسلما حتى يرتد؟ إسلامه يراثي، ما يعرف حتى شيء، ما يعرف ولا شيء في الإسلام. ثم بشهوات شق القناعة العلمية، زين الشهوات، أعطوا تبشير الكندا وأعطوا كذا من أورو كذا، فترك دينه. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ما راح يأثر بك هذا، بالعكس تتأثر لما تشوف ناس عقلاء جهابذة لبروفيسور كبار كيف يعتنقون الإسلام. آية واحدة تغير حياته بفضل الله تعالى. الله الله في الإقبال على دلائل النبوة، وخاصة على المعجزة الخالدة القرآن. وما أدراكم القرآن، حفظكم الرحيم الرحمن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أيها الأكارم، ما أعظم أن يكون العبد على الإسلام، ما أعظم أن يكون العبد على الهداية والاستقامة، ما أعظم أن يتوب العبد إلى ربه توبة صادقة، وأعظم من ذلك كله أن يثبت على هذا الخير الذي ذكرناه. أيها الأكارم، ذكرنا لهذا وسائل هي من وسائل الثبات إن شاء الله تبارك وتعالى على دين رب البريات. أقول من هذه الوسائل أيضا قصر الأمل. إيه والله، باش الإنسان يثبت على الهداية، على الصراط المستقيم، على التوبة، ما لازمش يخلي الأمل يعمل فيه عمله. طول الأمل وعر، طول الأمل يخلي تنسى الموت، تنسى الخاتمة، تنسى الرحيل، تنسى الوقوف بين يدي الملك الجليل سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب إليكم الساعة حتى سماها غدا غدوة. والعقلاء يقولون: وإن غدا للناظرين قريب، وكل آت قريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد غدوة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، مما يقصر الأمل في نفسه. أن تتذكر حبيبك الله هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، الموت. وقد وعظ صلى الله عليه وسلم فأحسن في الموعظة، وقد وعظ فأوجز. والأمر كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لا ينبغي أن نكترث، أو لا ينبغي أن نهتم بتطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ. نبي الله عليه الصلاة والسلام أوصانا وأحسن وصية، وعظنا وأبلغ في الموعظة، فقال: أكثروا أكثروا من شمر في العام، أكثروا من ذكر هذه اللذات. دواء وضاح، لا يكون العبد في حالة سعة إلا وضيقها عليه، ولا يكون في حالة ضيق إلا ووسع ذلك عليه. أكثروا من ذكر هذه اللذات. الله أكبر. يا نفس، قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتجهزي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. قرن الفناء بنا فناء، يبقى العزيز ولا الذليل. من فعل هذا ومن سار على هذا الطريق كان إن شاء الله تعالى من هؤلاء الفضلاء الذين يفوزون ويربحون. من الفطناء، من العقلاء. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. سائلا لمولى تبارك وتعالى أن يردني وأمتي إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا وأمتنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه خير مسعود. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينفس الكرب، أن ينفس الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير كله،